هذا مثلا جامدا يقصد به نوع الأول المسح، ويقصد بالثاني هذا المسح. نعم المسح وبئس جدا، وهما فعل إنشاء وليس فعل خبر، وهما فعل إنشاء لأنك تنشئ المسح إذا قلت نعم الرجل زيد والدم، إذا قلت بئس الرجل دم زيد. وقوله وما جرى نشرهما يريد به حبذا في المسح، ولا حبذا في الدم. قال المؤلف إعلان غير متصرفين نعم وبئس رافعان اثنين. قوله إعلان خبر مقدم، وقوله نعم وبئس مبتدا مؤخر، نعم مبتدا وبئس معطوف عليه، يعني أن نعم وبئس فعلان. وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم أنهما إعلان، والدليل على ذلك يقول تاء التأنيث عليهما، فتقول نعمة المرأة هن وبئس المرأة بعد، وتاء التأنيث من علامة الأفعال. وقيل إنهما اثنان، إنهما اثنان، واستدل القائلون بذلك تدلوا بقولهم بقول بعض العرب وقد أصدر بهم قال ناهية بنعم الولد، ناهية بنعم الولد. قالوا وحروف جر ما تدخل إلا على الأسماء، وكذلك قول بعضهم بئس السير على بئس العير. العير تعرفون وش سمع، والبئس السير على بئس العير، فأدخل على على بئس أو نعم السير على بئس العير، فأدخل على على بئس. وروح جمع تدل على الأسماء، لكن القول الأول الذي مشى عليه مالك أصح، وهذا من كلامان مؤولان. فالمعنى ما هي بالتي بنعم الولد، أي بالتي يقال فيها نعم الولد، ما هي بنعم الولد أي ما هي بالتي يقال فيها نعم الولد. وكذلك على بيت العيب يقال فيه على مرقوب يقال فيه بئس العين. وقول المؤلف غير متصرفين يعني معناه ما يأتي منهما المضارع، ولا يأتي منهما الأمر، ولا يأتي منهما المصدر، بل هما هكذا وجد في اللغة العربية غير متصرفين. وغير متصرف هو يسمى ايش؟ يعني يسمى جامد. قال رافعان اثنين، رافعان هذه خبر ثاني لقوله نعمة وبئس، يعني هما فعلان غير متصرفين وكذلك رافعان اثنين. ورافعان حملت بقول اثنين، حملت ايش؟ حملت النص، فقول اثنين مفعول به برافعان، مفعول به برافعان، وفي رافعان ضمير مستتر يعود على نعمة وبئس، وليس الضمير هو الألف في قول رافعان، لأن الألف في قول رافعان هي علامة أراء وليس الضمير. المعنى أن نعمة وبئس يرفعان اثنين، ليس كل واحد يرفع اثنين، ولكن كل واحد يرفع اثنين. هذان الاثنان يقول مقارني ال مين مقارني ال وش معنى مقارني ال؟ يعني ان فاعلهما لا يكون الا اسما معرفا بال معرفا بال مثل نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير وين الفاعل المولى نقوم بأل ولا لا نقوم بأل ونعم النصير النصير أيضا فاعل نقوم بأل لو قلت نعم مولى ونعم نصير يجوز ولا لا ماذا لا بد أن يكون فاعلهما مقرونا بأل وكذلك قوله تعالى وبئس المصير بئس المصير فاعل ما يصح أن تكون غير محلة بأل لا بد أن يكون محلا بأل طيب مقارن أل أو مضافين بما قارنها أو مضافين بما قارنها ما معنى مضافين بما قارنها يعني أو يكون فاعلهما مضافا لما فيه أل يكون فاعلهما مضافا لما فيه أل مثاله ولنعم دار المتقين ولنعم دار المتقين دار فيها أل لكنها مضافة لما فيه أل مضافة لما فيه أل إذا فاعله لا بد أن يكون مقرونا بأل أو مضافة لما فيه أل مضافة لما فيه أل قال الشاعر نعمة جزاء المتقين الجنة نعمة جزاء المتقين الجنة دار الأمان والمنى والمنى هل الفاعل محل بأل أو مضاف لما فيه أل مضاف لما فيه أل طيب ويجوز أيضا أن يضاف لما يضاف في مضاف فيه أل يمكن أن يكون الفاعل مضاف إلى مضاف لما فيه أل نعم تقول نعمة دار كريم القوم نعمة دار كريم القوم دار فاعل مضاف إلى كريم كريم ما فيه أل لكنه مضاف إلى ما فيه أل مضاف إلى ما فيه أل إذا معناه لو يبقى المضاف يصلح يكون فاعله مضاف محلا بأل أو مضافا لما فيه أل أو مضافا إلى مضاف لما فيه أل أو مضاف إلى مضاف إلى مضاف لما فيه أل وهكذا ولو طال الوقت المهم أنه لا بد أن تأتي أل نعم نعم طيب يقول مقارن ال او مضافين لما قارنها فنعم عقبى الكرماء هذه نعمه مضافه فاعلها محل بأب نعم عقبى غير محل لكنه مضاف إلى ما فيها نعم عقبى الكرماء واعلم أن نعم وبئس تحتاج إلى فاعل وتحتاج إلى مخصوص غير الفاعل المخصوص بالذم أو بالمدح يحتاج إليه ويكون مبتدا، يكون مبتدا. فمثلا تقول في قوله تعالى نعم المولى ونعم النصير، المولى قلنا أنه فاعل، أين المقصود؟ الله، نعم المولى الله ونعم النصير الله، نعم دار المتقين، ولا المقصود الجنة، الجنة يعني الشيء الذي وقع عليه الثناء يكون محذوفا، يكون محذوفا ويعرض على أنه مبتدا مؤخر، لأنه مبتدا مؤخر. وجملة نعمة وفاعلها، وفاعلها خبر مقدم، نعم المولى الله بإعرابها نعم الفعل الماضي، والمولى فاعل مرفوع بضم مقدر على عليه من ظهورها تعذر، والمحفوظ محذوف تقديره الله وهو مبتدا وخبر الجمله التي قبلها وهي نعم المولى. بئس المصير والمحفوظ محذوف التقدير النار، فنقول في الاعراب بئس الفعل الماضي للدم وللدم، والمصير فاعل مرفوع بضمة الفاعل، والمخصوص محذوف والتقدير النار وهو مبتدا وخبره جملة بئس المصير. الله أعلم. نعم جزاء المتقين الجنة، دار الأمان والمنى والمنى. شكراً. حكم حكم المسجد الله أعطى إن شاء الله أعطى منه، وإن كان في سورة المسجد ما شمل سورة المسجد وفيه طريقها كابل وما نحسن اللي بكر المسجد هذا أن يصلي فيه ويرفعان مضمرا يكفر. ولما قال رحمه الله أنهما لا يرفعان إلا محلا بأل أو مضافا لمحلا بأل، ذكر أيضا أنهما يرفعان مضمرا يكفره مميز، مميز يعني كريم يعني ويجوز أن يكون فاعلهما ضميرا مفسرا بتمييز، هذه القاعدة، يجوز أن يكون فاعلهما ضميرا مفسرا بتمييز. مثال نعم قوما معشر، نعم قوما معشر، الإعراب الغير يرفعان كان مراء مفقود بثبوت النون والألف فاعل، مضمرا مفعول به، مفسره فعل مضارع ومفعول به، مميز فاعل مفسر. والجملة جملة مفسر مميز صفة لإيش؟ لنرقى صفة لنرقى. وقولك كنعم قوما معشر، هذا انا بشوف كيف نعرفها، عندي صفه كثيره يدخل حرف الجر على جمله نقول هذه نعربها على الشكاية، وكاف حرف جر نعم قوما معشره اسم مجرور بالكاف، ولم يجد الكاف مقدرا على آخره من عن ظهورها الحكاية، من عن ظهور الحكاية، لأن معنى قولنا كنعم قوم معشره معناه كهذا المثال، كهذا المثال فهو جملة في حكم المفرد، جملة في حكم المفرد. وقال بعض المعربين إن الكاف داخل على مجرور محذوف، والتقدير كقولك نعم قوم معشره كقولك، وهذا وإن كان له وجه لكنه ضعيف، لأنه يحتاج إلى تقدير محذوف، والأصل عدم الحذف. ولهذا نقول في قول ابن مالك قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك، إن قال في الماضي محمد فاعل وأحمد رب الله خير مالك إلى آخر كلمة من الألفية كله ألف إيه؟ كله في محل نقل، نقول القول كله لدي نعم ألف ألف مفصلة. طيب كنعم قوما معشره، نقول مثال هل ينطبق على القاعدة ولا لا؟ يرفعان مضمرا يفسره مميز، نعم كنعم قوما معشره. الآن نعمة فعل الماضي وقولا فاعل يا تمييز، تمييز منصوب على التمييز بفتح الظاهر، والفاعل مستتر التقدير كنعم القوم قوما، كنعم القوم قوما هو ضمير نعم هذا تقدير كنعمهم أي القوم، كنعمهم كما تكلم على التفسير كنعمهم أي القوم. وقوله معشره معشره نعم مش عرب معشره لا ليس ممكن فاعل مستتر فاعل مستتر معشره هذه مفتوح وهي المخطوط وهي المخطوط بالمسح فهي معشر مبتدا مرفوع بالابتداء والمحرف ضمه واخره ومعشر مضاف وله مضاف اليه مبني على الضم في محل جر. والجمله من نعم قوما خبر مقدم، الجمله خبر مقدم لان نعم وبئس وما احترام شرهما يحتاجان الى فاعل ويحتاجان الى شيء اخر وهو المخصوص بالمسح والجر، لا بد من الفاعل المخصوص بالمسح والجر. لا ما يجوز ولهذا يقول ارفعان مضمرا يفسره مميز، لو كنا ما شاء الله الفاعل صار ما رفعان مضمرا صار عن ظاهر، ثم المعنى يكفي نعم معشره قوما لا انا اثني على قوم نعم القوم قوما من هم معشره. ولهذا يقال ان نعم وبئس تدل على العموم ثم على الخصوص، تدل على العموم يعني قلت نعم القوم قوما هذه عموم، مثل نعم الرجل زي نعم الرجل ترى الرجل مو زيد نعم الرجل هذا شائع في جميع الرجال، ولهذا تعتبر عنه الاستغراق الجنس، ثم خص هذا الرجل لانه زيد فكأنه ذكر مرتين، مرة على سبيل العموم على سبيل العموم مرة على سبيل الخصوص. فلهذا لا بد أن نقول إن التقدير نعم القوم قوما على سبيل العموم ثم نقص ونقول ما أشاره أي لا لا لا أحيانا أحيانا أحيانا سبب الجنس. قال شنعم قوم ناصره، ثم قال المعلق وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنهم قد اشتهر. لما ذكر رحمه الله أن هناك عنه مضمرا يفسره كأن سائل يسأل وهل يرفعان ظاهرا مع وجود التمييز؟ هل يرفعان ظاهرا مع وجود التمييز أم لا؟ يقول المؤلف في خلاف. جمع التمييز والفاعل الظاهر في خلاف. فمنهم من يقول إنه لا يجوز أن نجمع بين الفاعل والتمييز، لأن معنى ذلك أن جمعنا بين المفسر شباب والمفسر، وهذا حشو في الكلام لا داعي له. وقال بعضهم إنه يجوز، إنه يجوز لأنه من باب التأكيد، من باب التأكيد، كأننا أثنينا عليهم من مرة مرتين. مثال ذلك نعم القوم قوما معشر، نعم القوم قوما معشر، هنا جمعنا بين الفاعل والتمييز. فمنهم من قال هذا ممنوع، ومنهم من قال انه ليس ممنوع بل هو جائز. نعم. وابن مالك رحمه الله مش رجح، ما رجح، اطلق الخلاف، وقد ذكرنا قاعده نمشي عليها، وهو انه اذا لم يكن دليل من اللغه دليل بين نتبع الاصل. اذا فنقول يجوز لك ان تجمع بين التمييز والفاعل، ويجوز لك ان لا تجمع، ويجوز ان لا تجمع. فمن قال نعم قوما معشره قلنا صواب، ومن قال نعم القوم قوما معشره قلنا صواب. نعم. خير من إيه، لكن الإطراب إذا صار فيه فائدة التوفيق إنه جائز. نعم. قال أهل التكليف معهم دليل. نعم. أو قال بالتخيير. نعم. والتغلبيون بئس الفحل فحلهم فحلا وأمهم ذلاء من خير، أو أمهم خير وقولهم لا خير فيهم وأمهم بعد كذلك. التغلبيون بئس الفحل فحلهم فحلا. شوف الآن بئس فعل الماضي والفحل فاعل وفحلهم مبتدا اللي هو المحذوف، وفحلا تمييز. نعم. اما وامهم سلام بئس فمن فهي جمله مستقله. ولهذا مر علينا كثيرا يقولون ان حجة النحو نفاذ الجرهوع. نعم. تعرفون نفاذ الجرهوع؟ قل لا الظاهر عنه ما اعلم. معروفه زين الحجر مع الباب ينفذ مع ذلك. طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله وما مميز وقيل فاعل في نحو نعم ما يقول الفاضل رحمه الله. نعم ما يقول الفاضل، نعم الاسم اسم موصول. تظهر عليها علامة الإعراب ولا لا؟ ما تظهر لأنها مبني. فماذا تقول؟ هل تجعلها في الموصول ولا تجعلها نكرة؟ يعني هل تقول نعم شيئا يقول الفاضل؟ نعم. أو نعم قولا يقول الفاضل؟ هذا إذا جعلناها تمييزا قلنا التقدير نعم قولا يقول الفاضل. نعم. إذا جعلناها فاعل نعم القول يقوله الفاضل يقوله الفاضل فلما كانت ماء تحتمل أن تكون اسما موصولا وهو معرفة أو تكون نكرة موصوفة وهو التمييز، قال مالك إن فيها خلاف، وبعضهم يقول إنها تمييز وبعضهم يقول إنها فاعل، عرفتم؟ وأيهم أولى؟ وما مميز وقيل فاعل، وقيل معنى المقدم أن تكون تمييزا أي نعم قول يقول الفاضل به. بعد هذا تكون مثل قوله نعم رجلا زيد، نعم قولا يقول الفاضل. طيب لما اشرح لديهم هذا يريد اني اشوف السؤال. نفسه رحمه الله تعالى يفعل بكل ما يكون مضمرا مفسرا بنكرة بعده منصوبة على التمييز نحو نعم قوم معشرك، وفي نعم ضمير مفسر يفسره قوما ومعشره مبتدا، وزعم بعضهم ان معشره مرفوع بنعم وهو الفاعل ولا ضمير فيها، وقال بعض هؤلاء ان قوما حال وبعضهم انه تمييز، وريد نعم قوما معشره قوله تعالى بئس للظالمين بدلا، وقول الشاعر فنعم مولى المولى اذا حذرت باساء بالبغي والسيلاء للاهل بالمحن، ونعم قولا المولى إذا حذرت فأساءه البغي والسيلاء للامتحان، وقول الآخر تقول عبقي وإذا بي في أغمرة بئس امرأ وإنني بئس المرأة. وتمييز وفاعل ظهر فيه غلاف عنهم قد اشتهر، فلما يقولون بالجواز الذي بين التمييز والفاعل الظاهر في نعم وخواتها، فقال قوم لا يجوز ذلك وهو المنقول عن في باري، فلا تقول نعم الرجل رجولا من زيد، وذهب قوم الى الجواز فاستدلوا بقوله والتغلبيون بئس الفحل فحلهم فحلا وامهم زلاء من فيهم. وقول ابن زيد وامه جلال من ذي جلال من ذي جلال من ذي جلال من ذي جلال من ذي جلال من ذي جلال من ذي جلال من ذي جلال من ذي نعم. وقوله تزود بالجزاء بأبيك فينا فنعم الزاد زاد أبيك زادا، وفصل بعضهم وقال إن فات النبيل فائدة زائدة على الفاعل زاد الجمع بينهم، نحو نعم الرجل فارما زيد، وإلا فلا نحو نعم الرجل رجلا زيد، فإن كان الفاعل مضمرا زاد الجمع بينه وبين التمييز اتفاقا نحن نعم رجل زيد، وما تمييز وقيل فاعل وما مميز وقيل فاعل في نحو في نعم ما يقول الفاضل، فقع ما بعد نعم وبئس فتقول نعم ما او نعم وبئس ما، ومنه قوله تعالى بئس الصدقات من عماه، وقوله تعالى بئس ما اشتروا به انفسهم، واختلف فيما هذه، فقال قوم هي نكرة منصوبة على التمييز، وفاعل نعم ضمير مستتر، وقيل هي الفاعل وهي اسم معرفة، وهذا مذهب المقرون ونسبه إلى في بول. نعم تكتب الماضي لما قد يضالي بيوم صور يتعلق المجيب وبدل الحميد الثالث يبقى البدل الظالمين بدلا اي نعم نعم ملك نعم هذا دائما وكذلك ان يقرح لي ملك أو هذا رأى الشيخ وما أنا كنت فلاحا وسألت شيخنا رحمه الله عز وجل وقلت إن إذا أكبرنا بالعلف بالحمار نعم فما رأيكم في هذا فأصرح ولكن ما أعطى الجواب الله إنما علم سببه ما علم سببه نبي لو حدث الكلب فنبح إنما لما هو الحديث الذي ما يستدل عليه. يحس به الله انه لو كان حديث اعمى ويحتمل ان يخرج هذا احد الاعمى من الحديث. نعم. هذا هو الله يعلم له شو هذا لأنه قال ملك إذا كان كذب عليه كان على هذا هو الله الله إذا كان كذب المعلوم هذا ما له مخصوص بعد مبتدا او خبر اسمي ليس يبدو ابدا المعلم فرق في نعمه او جسد يقول ويذكر المخصوص بعد يعني بعد الفعل او بعد السنين اذا ابن وفعل يذكر بعد على انه مبتدا قوله مبتدا هذه حال من نائب الفاعل في جزء يذكر المخصوص بعد حال كونه مبتدا او خبر اسم معطوف على مبتدا يعني او يذكر على انه خبر او خبر اسم ليس يبدو اي ليس هذا الاسم يبدو اي يظهر أبدا إذن أخذنا المؤلف رحمه الله أن المخصوص يذكر بعد اكتفاء النعمة وضد فاعلهما أو التمييز النائب عن الفاعل يذكر بعد ذلك المخصوص يذكر المخصوص فما إعرابه نقول لنا في إعرابه وجهه إما أن يكون مبتدأً والجملة قبله خبر مبتدأ مؤخر والجملة قبله خبر وإما أن يكون خبر مبتدأ محذوف وجوباً خبر مبتدأ محذوف وجوباً ليس يقول مثلاً نعم الرجل زيد نعم الرجل زيد الإعراب نعم فعل ماضي وفي عشر الرجل فاعل مرفوع يصنف الظاهر زيد لك في اعراب وجهان زيد مبتدا مرفوع بالابتداء وعلم رفعه يصنف الظاهر وخبره الجمله السابقه نعم الرجل او نقول زيد خبر مبتدا مرفوع تقديره هو زيد، تقديره هو زيد، لأن الرجل هو الذي أنا أثني عليه زيد. نقول الآن إذا معنى البيت يشير إلى قاعدة، وهي القاعدة يذكر المخصوص بعد اتفاء نعم وضد فاعلهما أو ما يدل عليه من الكريم، وهذا المخصوص إما أن يكون مبتدأ وخبر الجملة قبله، وإما أن يكون خبر مبتدأ نحو وجوبا ولا جوابا، وجوبا. لهذا قال ليس يجب أبدا، ها؟ أي قاعدة؟ لا هذا الضمير الفاء، هذا الضمير الفاء، موضوع مبتدأ. لم يلعن. طيب، انتهينا من هذا. يقول المؤلف: وإن يقدم مشعر به كفى. وإن يقدم مشعر به، أي بالمخطوط، كفى عن ذكره. يقدم مشعر بالمخطوط، كفى عن ذكر المخطوط. مثاله كالعلم، ما شاء الله هذا المثال الذي يكتبه، كالعلم معنى المكتفى المقتنى والمقتنى رحمه الله، مثال عظيم. كالعلم معنى المقتنى والمقتنى، صح؟ هذا اقتنى العلم، نعم صحيح. نعم المقتنى والله هو أفضل من الناس، فيجي واحد عالم وواحد سابق، أيهما أفضل بمقتنى؟ العالم بلا شك، العالم بلا شك. وهذا أمر كان الله عظيم، الله تكبر به، لقد أعطاه الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إلا الذين أوتوا المال، ها؟ أوتوا العلم، أوتوا العلم درجات. ولهذا العلماء الله يلوي من العلماء الربانيين، العلماء ذكرهم مرفوع حتى بعد موتهم كما قلت، لكن أهل الأبواب يذهبون مع أموالهم وتكتب أموالهم بين ورثة وتنتهي. فالعلم نعم المقتنى، هذه كل نعمها النافع بإذن عليه. والمقتفى أيضا يعني ونعم المقتفى المقتبى، وعلى هذا فالمراد به العلم الشرعي، العلم الشرعي. أما العلم الذي ليس بشرعي فهو على حسب ما يكون وسيلة له، إن كان وسيلة إلى خير فهو خير، وإن كان وسيلة إلى شر فهو شر. هذا المثال جزى الله بماله خيرا. يوجب لطالب العلم أن يحرص على طلب العلم، لأن العلم نعم المقتنى والمقتفى. أين المقصود؟ المقصود العلم. نعرف العلم مبتدأ ونعمة فعل ماض، والمقتنى فاعل، والجملة من الفعل والفاعل خبر المبتدأ الأول. الأول ولا ما حد الأول؟ خبر المبتدأ، نعم. والمقتفى معطوف على المبتدأ. هل نقول العلم نعم المقتنى العلم؟ لا. ولهذا قال المؤلف كفى، كفى فلا حاجه الى ذكره. فالعلم نعم المقتنى والمقتفى. ويدلك على ان العلم نعم المقتنى والمقتفى ابن مالك وهو في الأندلس، وليت منذ مئات السنين، والآن هو يدبس، الآن هو يدبس. أين أصحاب الأموال في وقته؟ يقعون؟ ما نعرف، أنا عارف طبعاً أن تقع في أموال، نعم؟ طيب، فيه إشكال أورده الأخ غالب، يقول الفاق قد جر والعلم اسم مجموع بالكاف وعلامة جره ضمه ظاهره في اخره، نقول إن هذه الكاء داخلة على الجنبة على أنه نساء، على أنه نساء، فتبقى الجملة على ما هي عليه. وقد ذكرنا أن للمعربين فيها وجهين، أن للمعربين فيها وجهين، نعم، لا ضيع ما تكون أمامه وجهين. أحدهما أن الشاه حق جر والعلم نعم المقتضى والمقتضى اسم مجهول الشاه، لأنه مؤول لقوله كهذا المثال، هذا المثال. والوجه الثاني يقولون إن الشاه حق جر وأن المجهول محذوف والتقدير كقولك نعم المقتضى، بقولك العلم نعم المقتضى والمقتضى، وهذا ما أقل من ذلك. السابق أولي قبل أن يكون قليل، السابق أولي قبل أن يكون قليل، السابق أولي قبل أن يكون قليل، السابق أولي قبل أن يكون كلها غير فاعل في الحكم، وعن جبهه شكه مقدره على اخر منهم غيرها الشفاعي، هذا اسهل، هذا ما في ما يكون في عندنا قصرت بها هذه خمسه اي واجعلك هذا اللفظ، وقولك فاء نفس الشيء يقول فيه، فإن فاء فعل ومع ذلك نعرفه على أنه مفعول به أول اجعل، أي اجعل فاء مثل به. وكيف يكون مفعولا به وفعل مثل المراد نقول يعني اجعل هذا اللفظ فاء، ومنه قوله تعالى فاء مثلا القوم، فاء مثلا القوم، القوم فاعل فاء والمخلوق محذوف معوض عنه بالتمييز بقوله مثلا، وأصله فاء المثل مثلا، فاء المثل أو فاء مثل القوم مثلا. طيب إذن فاء حكمها كبئس إذا قصد بها إنشاء الجمع، يقول فاء الرجل زيد، فاء الرجل زيد، فما تقول بئس الرجل زيد. أما إذا قلت فاءني كذا فليس من هذا الباب، فعلي كلا، أو فلان ضرب زيدا فشاءه وما أشبه ذلك من هذا الباب، لأن لدينا هذا الباب ما قصد به إنشاء الذم كما لا ما قصد فيه حدوث ما يكون، فما قصد به حدوث ما يكون فليس من هذا الباب فهو فعل عادل. نعم. قال واجعل سعلى من ذي فلاكة فنعم مثقلا، واجعل فعل من ذي ثلاثة، فعل بضم العين من ذي ثلاثة أي من فعل ذي ثلاثة أحرف، فنعم شو فنعم في النفس وفي العمل أيضا، مثقلا أي مطلقا، مثقلا هنا بمعنى مطلقا، فهؤلاء الذي يراد به إنشاء النفس يجعل كنعمة، يقول مثلا صدق الرجل زيد مثلا، صدق الرجل زيد أي مثل ما نقول نعم الرجل زيد، فنجعل الرجل فاعل وزيد والمقصود بالنفس. وقوله مثقلا بمعنى مطلقا، اي ولو كان مقطوعا اذا قتل به انسانك بضم، لانه قتل به اتصاف بهذا الوقت. ومثل نعم حبل، ومثل نعم حبل، حبل مبتدا مؤخر، مثل خبر مقدم، وحبدا نعرفها جميعا، فنقول حبدا مبتدا مرفوع بضم مقدر على اخره ما عنده غيرها الحكايه، ومثل خبر مقدم، ومثل مضاف ونعم مضاف اليه مجرور بكسر مقدر على اخره ما عنده غيرها الحكايه ايضا، مثل نعم حبدا، قل حبدا زيد، حبدا زيد، هذا لا شك كل هذا من المراد ايش؟ انشاء المثل، انشاء المثل الاعراب اعربه المؤلف، قال الفاعل ذا، واختلف عن نعم، نعم فاعلها كما سبق اسم محلا بأل أو مضاف محلا بأل أو ضمير، لكن هذا الفاعل ذا، أقول حبذا زيد، وإن شئت أعتدت تمييز صديق أو حال صديقا أو معينا أو ما أشبه ذلك، حبذا الماضي وذا فاعل مبني مع السكون في محل رفع، يكون من الله زيد مبتدا مؤخر، وخبره جملة حبلا، وإن تريد ذما فقل لا حبلا، والإعراب لا يختلف، لكن بدل حبلا أقول لا حبلا. طيب نعم إذا أردت الذم وشهور نعم زيد، نعم الرجل زيد، وإن شئت فقل لا نعم الرجل زيد، لا نعم الرجل زيد ولا حب الرجل زيد. نعم من هنا تفكرون في نعم فاعل بالله في الذم استعمال الذكر فلا يكون قومهم قوم هو مقصود. نعم كنا عرفنا هو الفعل وهو المقصود. القوم هو المقصود. نعم الفاعل محذوف. طيب انتبهوا لهذا على ان القوم هو المقصود هو المبتدا والفاعل ضمير مستتر. نعم وإن كان بعدها المقصود بالذم كما يقول هو ها؟ إيه؟ جاء المثل مثلا وما يجمع بينه كما عرفت منه ما سبق من العروض ما يجمع بينه. ويذكر بعدها المقصود بالذم كما يذكر بعد ذكر وإعرابه كما تقدم. وأشار بقوله وجعل هؤلاء إلى أن كل شيء ثلاثي يجوز ويمنع منه فعل على فعل لرفض النفس أو النفس ويعامل معاملة نعمة وجنس في جميع ما تبين له من الأحكام. فتقول شرط الرجل زيد وله مفرد بكر وشرط غلام الرجل زيد وشرط رجلا زيد. وقلت هذا الإطلاق أنه يدور في علم أن يقال علم رجل زيد بضم عين الكلمة وقد مثل هو وابنه به. وصرح غيره أنه لا يجوز تحويله علم وجهل وسمع إلى فعل بضم العين لأن العرب حين استعملتها هذا الاستعمال أبقتها على كثرة عينها ولم تحولها إلى الضم فلا يجوز لنا تحويلها بل نبقيها على حالها كما أبقوها. وتقول علم الرجل زيد علم الرجل زيد وجهل الرجل عمرو وسمع الرجل لك لكن ظاهر كان مالك اولى ثلاثيه تقريبا على هذا كفر تقريبا مثل اي ومثل نعمه حبذا لا الا وان كنت من قبل لا حبذا. يقال بالمدح حبنا زيد وبالذنب لا حبنا زيد فقوله الا حبنا اهل المدى غير انه اذا ذكرت مجد فلا حبنا هي وصيب في اعرابها. هذا يحبها ولا يقولها؟ يحبها مجد على غيرها وصيب في اعرابها. فذهب ابو علي الفارسي في البغداديات وابن برهان وابن الرؤوف وزعم انه مذهب في بغيث وان من نقل عنه غيره فقد اخطا عليه. واختاره المقدم الى ان حب فعل ماض ولا فاعل وان المقصود هو تجوز ان يكون مبتدا والجمله قبله خبر وجوز ان يكون خبرا لمبتدا محذوف وتقديره هو زيد أي الممسوح أو المسلوم زيد واختاره المبرد. وناد المبرد من الخبر وابن الكفار من الأصول وابن هشام المسلم واختاره المنصور لأن حفلت وهو مبتدأ والمصوص خبر أو خبر مقدم والمصوص مبتدأ مؤخر فركبت حب مع ذا وجعلت اسما واحدا. اسم واحد ولا غير واحد؟ وذهب قوم منهم ابن الدستوري ابن الدستوري وذهب قوم منهم ابن الدستوري الى ان حبدا فعل ماض وزيد فاعله فركبت حب مع ذا وجعلتا فعلا وهذا اضعف الخبائث. لكن ما ماذا غير المؤلف هو أحسن الأقوال. هذا أحسن مثلا أنه فعل ولا فعل. لكن التعليل حبته أن أعرف حبته. ها؟ أي شيء عن هذا الاسم صعب. لكن يكون على حب هذا. المقصود في المحاضر في البيت. إذا محاضر فهو حاضر ومحاضر ومستحضر في البيت. واجب المالك ندعوه محمد وعبد الله. حسد إيه جزء من أعتقد أنه بس من أبي بكر وهو عبد الله. وإن تريد دما فقل لحسد وأولي ذا المخطوط أيا كان لا تعدل بذا فهو يراه المثل. مالك ما شرح في موضعها مرة ورث فيه حتى الإعراب والكذب وأولي ذا المخطوط. أولي فعل الأمر وذا مفعول ثاني ولا أول؟ ثاني والمخطوطة وأولي المخطوطة ذا ذا ينقلب المعنى. إذا قلت أولي المخطوطة ذا معناه أن المخطوط يقدم على ذا ولكن والأمر بعكس وأولي ذا المفعول الأول المخطوطة هذا المفعول الثاني يعني اجعل المخطوط جليدا ايا كان حتى له جمع له مثنى تبقى لا على من عليه. ما تقول حب هؤلاء القوم حبذ القوم وحبذ الرجلين او الرجلان حبذ الرجلان وحبذ الرجال. ما تقول حب هؤلاء ولهذا قال أيا كان لا تعدل بذا أيا كان مش عرف أيا خبر كان قدم واسمها ضمير مستتر يعني أيا كان المقصود لا تعدل بذا. ايش معنى لا تعدل بذا؟ يعني لا تأتي عنها بعديل لها أو بديل لها تبقى على منها عليه. فهو يضاهي المثل فهو أي هذا التقييد يضاهي يشابه المثل. وقد قيل إن الأمثال لا تغير إن الأمثال لا تغير تبقى على منها عليه. نعم جاء رجل بعدنا قل من يحفظ ألفية بمالك فله ألف ريال كل بيت ريال لمدة ستة شهور حفظها من حفظها في هذه المدة ثم هذا أقول المثال حقيقة يرغم عن المالك بعدين بعد ما مضت الشهور جاء واحد يقول انا حفظت فبما فيك فاقول له الصيف ضيعت اللبن الصيف ضيعت له رجل ضيعت اللبن يزعل يقول لي يقول لي اصابني منك لو دخلنا خلي يعرف وما فعل ان كان يعرف ولا ان كان ما يعرف كل واحد حقه وحقه وما واحد. لكن اذا كان يعرف يبي يزعل يقول له ما هذا لماذا؟ لان هذا مثل والامثال لا تغير تبقى على لفظ. وهذه قاعده معروفه عند العلم العربي ان الامثال لا تغير. ولهذا يقول مالك هنا فهو يضاهي المثل فهو يضاهي أي ذا ما تتغير كالأمثال لا تتغير. قال وما سوى ذا يرفع بحق أو أو فدر بالباء ما سوى ذا، يعني إذا كان فاء الحبة سوى ذا فماذا تصنع به وأنت تريد المدح؟ يقول ارفع أو فجر بالباء، يعني إما أن ترفعه وإما أن تجره بالباء، فتقول حب زيد أو حب بزيد، حب زيد أو حب بزيد، تريد الثناء عليه. فقول مالك وما سوى ذا، لا وش يعني بذا؟ لا التي في حب له ارفع بحب، يعني أنه إذا جاء فاعل بحب سوى ذا فارفعه بحب أو أجر بالباء. وقول المؤلف أو فجر أو هذه حب حق أو فجر بالباء أو هذه حرف عطف ومعناها التمثيل، يعني أنك مخير بين أن ترفعه بحبة أو تجره بالباء. والفاء في قوله أو حرف عطف والفاء هذا لأن الحروف العاطفة لا تتداخل، حروف العاطفة مبدأ. ما تقول جاء زيد وثم عمرو؟ ما يجوز. أو فجر ما يمكن نقول إن ألف حرف عطف، لأن حرف العطف لا يدخل على حرف عطف، ولكن يجوز أن تكون الفاء رابعة جوابا لشرط متقدم، يعني أو إن لم ترفع فجر، أو إن لم ترفع فجر، وعلى هذا ستكون الفاء طابقة من جواب المحذوف ترفعه، يعني أو إن لم ترفع فجر. وقول جر بالباء خاصة ولا يجوز؟ بالباء خاصة، نعم بالباء. ودون ذا انضمام الحاكم، ودون ذا انضمام الحاكم إعرابه انضمام مبتدا، وانضمام مضاف الحائي مضاف البيت، قدر فعل ماض وجملة، خبر مبتدا انضمام. ودون ودون ذا متعلق بإيه؟ بكثرة، أي وانضمام حائي كثرة دون ذا، وش ذا؟ ذا في حب ذا، يعني أنك تقول حب ذا بسم، وتقول حب زيد وحب زيد، أو حب لزيد، حب لزيد وحب لزيد، ها؟ طيب، إذا كلام المؤلف الآن يقول خلاصة الكلام أن حب يكتب هذه الأشياء نفس ما يؤثر منها، ولكن إن كان فاعلها ذا فهي بنفس الحال، وإن كان فاعلها غير ذا فهي على الأكثر بضم الحاء، بضم الحاء. ثم نقول إن كان فاعلها ذا فإنه لا يجر بالباء، وإن كان فاعلها غير ذا جاز جره بالباء، وحينئذ ماذا نعرف الباء؟ إذا قلت حب لزيد يعني تثني عليه، فنقول حب بالماضي مبني على الحب، ونعرض على أنه نبي مفعول وذلك لأن وذلك لأن حب في هذا المكان أصبح حبب بيت حبب بيت أنتم لكن نقلت الظنة إلى الحاء على غير القاعدة التقريبية لما نقلت الهمزة من الباء انصرف الباء ساكن صارت الباء وكاتبة طبعا لاحظت حركات لم تكنت قول في الصرف الجيل حركة الله ما تحب فأخذت الظنة منها فبقيت ساكنة الساكنة بعدها متحرك من جنسها يدغم به أو فيه يدغم فيه ولهذا قلنا حب وأصلها حبب ثم نقلت حركة الباء إلى الحاء الباء وش تسمى به في اللغة التصريفية تسمى العين فنقلت حركة العين إلى الباء العين إلى الباء خمضت العين إنما نقلت الحركة خمضت فتكت فلما فتكت قدر نفس الباء التي بعدها إلا صارت حب ضربنا ولهذا لو قلت حب بذيه حب فعل الماضي مبين مفعول قلنا هذا خطأ لكن لو أردت أن تخبر عن ذيه بأنه محفوظ فقلت حب بذيه مش تعرف حب فعل الماضي مبين مفعول أو المفعول لأنك تريد أن تخبر بأنه محفوظ لا أن تنشئ الثناء عليه إنهما فرق وهذا من دقائق اللغة من دقائق اللغة ما هو الإنسان فهم المعاني لكن إذا قلت حب بزيد وما يجب أن يكون هناك فاعل بكل حال المراد به إيش؟ نجاء وذلك لأن الباء منعت أن يكون زيد نائب فاعل منع أن يكون نائب فاعل لا لا ليس ما يقبل إنه قلت مرة ما هي مخبوط لا قال من المواضيع في باب المعنى دون دون العمل بخلاف ما هذا هو ما بيسأله لا أما حب غير تفر عن غير مفهوم لا من ذلك ها تقول يطلع سيدا لا أنت أبوك أن حب الله سيد على أنه فاعل لا بد زيد على أنه فاعل لكن إذا أردت أن أخبر عن زيد بأنه محبوب أعرف زيد بأنه نائب فاعل يفرق بين السياق ولهذا قلنا أنه ينبغي أنا أرى أنه ينبغي إذا أردت أن تنشئ المال أن تبذل البال